الكتاب الأخير لأبي بكر أحمد بن علي البغدادي المتوفى سنة 463، نعم، وقد قسمه إلى 11 بابا، نعم، يعني ما علمناه يجب أن نعمله، وما كان فيه من اعتقاد يجب أن نعتقده.